بسم الله الرحمن الرحيم. مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا برعاية أوقاف نوره الملاحي. سورة طه مكية. من مقاصد السورة السعادة باتباع هدى القرآن وحمل رسالته، والشقاء بمخالفته. التفسير. طه. طه تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ما أنزلنا عليك أيها الرسول القرآن ليكون سببا في إرهاق نفسك، أسفا على إعراض قومك عن الإيمان بك. إلا تذكرة لمن يخشى. ما أنزلناه إلا ليكون تذكيرا لمن وفقهم الله لخشيته. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا. نزله الله الذي خلق الأرض وخلق السماوات المرتفعة، فهو قرآن عظيم لأنه منزل من عند عظيم. الرحمن على العرش استوى. الرحمن على وارتفع على العرش علوا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. له سبحانه وحده ما في السماوات وما في الأرض وما تحت التراب من مخلوقات، خلقا وملكا وتدبيرا. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. وإن تعلن أيها الرسول القول أو تخفه فإنه سبحانه يعلم ذلك كله، فهو يعلم السر وما هو أخفى من السر مثل خواطر النفس، لا يخفى عليه شيء من ذلك. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. الله لا معبود بحق غيره، له وحده الأسماء البالغة الكمال في الحسن. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاني من قومه الإعراض، جاءت تسليته بقصة موسى عليه السلام، فقال سبحانه: وهل أتاك حديث موسى. ولقد جاءك أيها الرسول خبر موسى بن عمران عليه السلام. إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. حين عاين في سفره نارا فقال لأهله: أقيموا في مكانكم هذا، إني أبصرت نارا لعلي آتيكم من هذه النار بشعلة أو أجد من يهديني إلى الطريق. فلما أتاها نودي يا موسى. فلما جاء النار ناداه الله سبحانه بقوله: يا موسى. إني أنا ربك فاخلع نعليك، إنك بالوادي المقدس طوى. إني أنا ربك فانزع نعليك استعدادا لمناجاتي، إنك بالوادي المطهر طوى. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. وأنا اصطفيتك يا موسى لتبليغ رسالتي، فاستمع لما أوحيه إليك. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إنني أنا الله لا معبود بحق غيري، فاعبدني وحدي وأدي الصلاة على أكمل وجه لتذكرني فيها. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. إن الساعة آتية لا محالة وواقعة، أكاد أخفيها فلا يعلم وقتها مخلوق، ولكن يعرفون علاماتها بإخبار النبي لهم، لكي تجازى كل نفس بما عملته خيرا كان أو شرا. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. فلا يصرفنك عن التصديق بها والاستعداد لها بالعمل الصالح من لا يؤمن بها من الكفار واتبع ما تهواه نفسه من المحرمات فتهلك بسبب ذلك. وما تلك بيمينك يا موسى؟ وما تلك التي بيدك اليمنى يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال موسى عليه السلام هي عصاي أعتمد عليها في المشي وأخبط بها الشجر ليسقط ورقها لغنمي ولي فيها منافع غير ما ذكرت. قال ألقها يا موسى. قال الله ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. فألقاها موسى فانقلبت حية تمشي بسرعة وخفة. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. قال الله لموسى عليه السلام خذ العصا ولا تخف من انقلابها حية سنعيدها إذا أخذتها إلى حالتها الأولى. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. واضمم يدك إلى جنبك تخرج بيضاء من غير برص علامة ثانية لك. لنريك من آياتنا الكبرى. أريناك هاتين العلامتين لنريك يا موسى من آياتنا العظمى الدالة على قدرتنا وعلى أنك رسول من عند الله. اذهب إلى فرعون إنه طغى. سر يا موسى إلى فرعون فإنه تجاوز الحد في الكفر والتمرد على الله. قال رب اشرح لي صدري. قال موسى عليه السلام ربي وسع لي صدري لأتحمل الأذى. ويسر لي أمري. وسهل لي أمري. واحلل عقدة من لساني. وأقدرني على النطق بالفصيح من الكلام. يفقه قولي. ليفهموا كلامي إذا بلغتهم رسالتك. واجعل لي وزيرا من أهلي. واجعل لي معينا من أهلي يعينني في أموري. هارون أخي. هارون بن عمران أخي. أشدد به أزري. قوي به ظهري. وأشركه في أمري. واجعله شريكا لي في الرسالة. كي نسبحك كثيرا. لكي نسبحك تسبيحا كثيرا. ونذكرك كثيرا. ونذكرك ذكرا كثيرا. إنك كنت بنا بصيرا. إنك كنت بنا بصيرا لا يخفى عليك شيء من أمرنا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. قال الله قد أعطيناك ما طلبت يا موسى. ولقد مننا عليك مرة أخرى. ولقد أنعمنا عليك مرة أخرى. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى. إذ ألهمنا أمك ما ألهمناها مما حفظك الله به من مكر فرعون. أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل. فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. فقد أمرناها حين ألهمناها أن ارميه بعد ولادته في الصندوق، واطرح الصندوق في البحر، فسيطرحه البحر بالشاطئ بأمر منا، فيأخذه عدو لي وله وهو فرعون، ووضعت عليك محبة مني فأحبك الناس، ولتتربى على عيني وفي حفظي ورعايتي. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى. إذ خرجت أختك تسير كلما سار التابوت تتابعه، فقالت لمن أخذوه: هل أرشدكم إلى من يحفظه ويرضعه ويربيه؟ فمنن عليك بإرجاعك إلى أمك لتسر برجوعك إليها ولا تحزن من أجلك، وقتلت القبطي الذي وكزته فمنن عليك بإنجائك من العقوبة، وخلصناك مرة بعد مرة من كل امتحان تعرضت له. فخرجت ومكثت أعواما في أهل مدين، ثم أتيت في الوقت الذي قدر لك أن تأتي فيه لتكليمك يا موسى. واصطنعتك لنفسي، واخترتك لتكون رسولا عني تبلغ الناس ما أوحيت به إليك. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. اذهب أنت يا موسى وأخوك هارون بآياتنا الدالة على قدرة الله ووحدانيته، ولا تضعفا عن الدعوة إلي وعن ذكري. اذهبا إلى فرعون إنه طغى. اذهبا إلى فرعون فإنه تجاوز الحد في الكفر والتمرد على الله، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فقولا له قولا لطيفا لا عنف فيه، رجاء أن يتذكر ويخاف الله فيتوب. قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال موسى وهارون عليهما السلام: إننا نخاف أن يعجل بالعقوبة قبل إتمام دعوته، أو أن يتجاوز الحد في ظلمنا بالقتل أو غيره. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. قال الله لهما: لا تخافا، إنني معكما بالنصر والتأييد، أسمع وأرى ما يحدث بينكما وبينه. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، قد جئناك بآية من ربك، والسلام على من اتبع الهدى. فأتياه فقولا له إنا رسولا ربك يا فرعون، فابعث معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم بقتل أبنائهم واستحياء نسائهم، قد أتيناك ببرهان من ربك على صدقنا، والأمان من عذاب الله لمن آمن واتبع هدى الله. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. إنا قد أوحى الله إلينا أن العذاب في الدنيا والآخرة على من كذب بآيات الله وأعرض عما جاءت به الرسل. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال فرعون منكرا لما جاء به: فمن ربكما الذي زعمتما أنه أرسلكما إلي يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال موسى: ربنا هو الذي أعطى كل شيء صورته وشكله المناسب له، ثم هدى المخلوقات لما خلقها له، قال فما بال القرون الأولى؟ قال فرعون فما شأن الأمم السابقة التي كانت على الكفر؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. قال موسى عليه السلام لفرعون علم ما كانت عليه تلك الأمم عند ربي مثبت في اللوح المحفوظ لا يخطئ ربي في علمها ولا ينسى ما علمه منها. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. عند ربي الذي صير لكم الأرض ممهدة للعيش عليها وجعل لكم فيها طرقا صالحة للسير عليها وأنزل من السماء ماء المطر فأخرجنا بذلك الماء أصنافا من النباتات مختلفة. كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. كلوا أيها الناس مما أخرجنا لكم من الطيبات وارعوا أنعامكم إن في ذلك المذكور من النعم لدلائل على قدرة الله ووحدانيته لأصحاب العقول. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. من تراب الأرض خلقنا أباكم آدم عليه السلام وفيها نرجعكم بالدفن إذا متتم ومنها نخرجكم مرة أخرى للبعث يوم القيامة. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. ولقد أظهرنا لفرعون آياتنا التسع كلها وشاهدها فكذب بها وامتنع أن يستجيب إلى الإيمان بالله. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى؟ قال فرعون أجئتنا لتخرجنا من مصر بما جئت به من السحر يا موسى ليبقى لك ملكها؟ فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. فلنأتينك يا موسى بسحر مثل سحرك فاجعل بيننا وبينك موعدا في زمان معلوم ومكان محدد لا نتخلف نحن ولا تتخلف أنت عنه وليكن المكان وسطا بين الفريقين معتدلا. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. قال موسى عليه السلام لفرعون الموعد بيننا وبينكم يوم العيد حيث يجتمع الناس محتفلين بعيدهم ضحى. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. فأدبر فرعون منصرفا فجمع مكره وحيله ثم جاء في الزمان والمكان المحددين للمغالبة. قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. قال موسى يعظ سحرة فرعون احذروا لا تختلقوا على الله كذبا بما تخدعون به الناس من السحر فيستأصلكم بعذاب من عنده وقد خسر من اختلق على الله الكذب. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. فتناظر السحرة لما سمعوا كلام موسى عليه السلام وتناجوا بينهم سرا. قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. قال بعض السحرة لبعضهم سرا: إن موسى وهارون ساحران يريدان أن يخرجاكم من مصر بسحرهما الذي جاء به، ويذهب بسنتكم العليا في الحياة ومذهبكم الأرقى. فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. فأحكموا أمركم ولا تختلفوا فيه، ثم تقدموا مصطفين وارموا ما عندكم دفعة واحدة، وقد ظفر بالمطلوب اليوم من غلب خصمه. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال السحرة لموسى عليه السلام: يا موسى اختر أحد أمرين، أن تكون البادئ بإلقاء ما لديك من سحر أو نكون نحن البادئين بذلك. قال بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. قال موسى عليه السلام: بل اطرحوا أنتم ما لديكم أولا. فطرحوا ما عندهم، فإذا حبالهم وعصيهم التي طرحوها يخيل إلى موسى من سحرهم أنها ثعابين تتحرك بسرعة. فأوجس في نفسه خيفة موسى. فأسر موسى في نفسه الخوف مما صنعوا. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. قال الله لموسى عليه السلام مطمئنا إياه: لا تخف مما خيل إليك، إنك يا موسى أنت المستعلي عليهم بالغلبة والنصر. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. واطرح العصا التي بيدك اليمنى تنقلب حية تبتلع ما صنعوه من السحر، فما صنعوه ليس إلا كيدا سحريا، ولا يظفر الساحر بمطلوب أين كان. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. فطرح موسى عصاه فانقلبت حية وابتلعت ما صنعه السحرة، فسجد السحرة لله لما علموا أن ما عند موسى ليس سحرا إنما هو من عند الله. قالوا آمنا برب موسى وهارون رب جميع المخلوقات. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قال فرعون منكرا على السحرة إيمانهم ومتوعدا: هل آمنتم بموسى قبل أن آذن لكم بذلك؟ إن موسى لهو رئيسكم أيها السحرة الذي علمكم السحر، فلأقطعن من كل واحد منكم رجلا ويدا مخالفا بين جهتيهما، ولأصلبن أبدانكم على جذوع النخل حتى تموتوا وتكونوا عبرة لغيركم، ولتعلمن عند ذلك أينا أقوى عذابا وأدوم، أنا أو رب موسى. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. قال السحرة لفرعون: لن نفضل اتباعك يا فرعون على اتباع ما جاءنا من الآيات الواضحات، ولن نفضلك على الله الذي خلقنا، فاصنع ما أنت صانع بنا، ما لك سلطان علينا إلا في هذه الحياة الفانية، وسيزول سلطانك. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. إنا آمنا بربنا رجاء أن يمحو عنا معاصينا السالفة من الكفر وغيره، ويمحو عنا ذنب السحر الذي أجبرتنا على تعلمه وممارسته ومغالبة موسى به، والله خير جزاء مما وعدتنا به، وأدوم عذابا مما توعدتنا به من العذاب. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. إن الشأن والحاصل أن من يأتي ربه يوم القيامة كافرا به فإن له نار جهنم يدخلها ماكثا فيها أبدا، لا يموت فيها فيستريح من عذابها ولا يحيا حياة طيبة. ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا. ومن يأتي ربه يوم القيامة مؤمنا به قد عمل الأعمال الصالحات فأولئك الموصوفون بتلك الصفات العظيمة لهم المنازل الرفيعة والدرجات العلية. جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. تلك الدرجات هي جنات إقامة تجري الأنهار من تحت قصورها ماكثين فيها أبدا، وذلك الجزاء المذكور جزاء كل من تطهر من الكفر والمعاصي. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. ولقد أوحينا إلى موسى أن سر بعبادي ليلا من مصر حتى لا يشعر بهم أحد، واجعل لهم طريقا في البحر يابسا بعد ضرب البحر بالعصا، آمنا لا تخاف أن يلحق بك فرعون وملأه، ولا تخشى من الغرق في البحر. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى. فتبعهم فرعون مصحوبا بجنوده فغمره وغمر جنوده من البحر ما غمرهم مما لا يعلم حقيقته إلا الله، فغرقوا جميعا وهلكوا، ونجى موسى ومن معه، وأضل فرعون قومه بما حسنه لهم من الكفر وخدعهم به من الباطل، ولم يرشدهم إلى طريق الهداية. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. وقلنا لبني إسرائيل بعد أن أنقذناهم من فرعون وجنوده: يا بني إسرائيل قد أنقذناكم من عدوكم ووعدناكم أن نكلم موسى بالجهة اليمنى من الوادي الواقع بجانب جبل الطور، ونزلنا عليكم في التيه من نعمنا شرابا حلوا مثل العسل، وطائرا صغيرا طيب اللحم يشبه السمانة. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. كلوا من المستلذات مما رزقناكم من الأطعمة الحلال ولا تتجاوزوا ما أبحناه لكم إلى ما حرمناه عليكم فينزل عليكم غضبي، ومن ينزل عليه غضبي فقد هلك وشقي في الدنيا والآخرة. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وإني لكثير المغفرة والعفو لمن تاب إلي وآمن وعمل عملا صالحا ثم استقام على الحق. وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ وما الذي جعلك تعجل عن قومك يا موسى فتتقدمهم تاركا إياهم خلفك؟ قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك رب لترضى. قال موسى عليه السلام ها هم ورائي وسيلحقونني وسبقت قومي إليك لترضى عني بمسارعتي إليك. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. قال الله فإنا قد ابتلينا قومك الذين خلفتهم وراءك بعبادة العجل فقد دعاهم إلى عبادته السامري فأضلهم بذلك. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. فعاد موسى إلى قومه غضبان لعبادتهم العجل حزينا عليهم. قال موسى عليه السلام يا قوم أما وعدكم الله وعدا حسنا أن ينزل عليكم التوراة ويدخلكم الجنة أفطال عليكم الزمان فنسيتم؟ أم أردتم بفعلكم هذا أن ينزل عليكم غضب من ربكم ويقع عليكم عذابه فلذلك أخلفتم موعدي بالثبات على الطاعة حتى أرجع إليكم؟ قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. قال قوم موسى ما أخلفنا موعدك يا موسى باختيار منا بل باضطرار فقد حملنا أحمالا وأثقالا من حلي قوم فرعون فرميناها في حفرة للتخلص منها فكما رميناها في الحفرة رمى السامري ما كان معه من تربة حافر فرس جبريل عليه السلام. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. فأخرج السامري من تلك الحلي لبني إسرائيل جسد عجل لا روح فيه له صوت كصوت البقر فقال المفتونون منهم بعمل السامري هذا معبودكم ومعبود موسى نسيه وتركه هنا. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. أفلا يرى هؤلاء الذين فتنوا بالعجل فعبدوه أن العجل لا يكلمهم ولا يجيبهم ولا يقدر على دفع ضر عنهم ولا عن غيرهم ولا جلب نفع له أو لغيره؟ ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. ولقد قال لهم هارون قبل رجوع موسى إليهم ما في صياغة العجل من الذهب وخواره إلا اختبار لكم ليظهر المؤمن من الكافر، وإن ربكم يا قوم هو من يملك الرحمة لا من لا يملك لكم ضرا ولا نفعا فضلا عن أن يرحمكم، فاتبعوني في عبادته وحده وأطيعوا أمري بترك عبادة غيره. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال المفتونون بعبادة العجل لن نزال مقيمين على عبادته حتى يعود إلينا موسى. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا؟ قال موسى لأخيه هارون ما الذي منعك حين رأيتهم ضلوا بعبادة العجل من دون الله؟ ألا تتبعن أفعصيت أمري؟ أن تتركهم وتلحق بي، أفعصيت أمري لك حين استخلفتك عليهم؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. ولما أخذ موسى بلحية أخيه ورأسه يسحبه إليه مستنكرا عليه الصنيعة، قال له هارون مستعطفا إياه لا تمسك بلحيتي ولا بشعر رأسي، فإن لي عذرا في بقائي معهم، فقد خفت إن تركتهم وحدهم أن يتفرقوا فتقول إني فرقت بينهم وإني لم أحفظ وصيتك فيهم. قال فما خطبك يا سامري؟ قال موسى عليه السلام للسامري فما شأنك أنت يا سامري، وما الذي دفعك إلى ما صنعت؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال السامري لموسى عليه السلام رأيت ما لم يروه، فقد رأيت جبريل على فرس فأخذت قبضة من تراب من أثر فرسه فطرحتها على الحلي المذاب المسبوك على صورة عجل، فنشأ عن ذلك عجل جسد له خوار، وكذلك حسنت لي نفسي ما صنعته. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. قال موسى عليه السلام للسامري فاذهب أنت فإن لك أن تقول ما دمت حيا لا أمس ولا أمس فتعيش منبوذا، وإن لك موعدا يوم القيامة تحاسب فيه وتعاقب لن يخلفك الله هذا الموعد، وانظر إلى عجلك الذي اتخذته معبودك وأقمت على عبادته من دون الله، لنشعلن عليه نارا حتى ينصهر ثم لنذرينه في البحر حتى لا يبقى له أثر. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. إنما معبودكم بحق أيها الناس هو الله الذي لا معبود بحق غيره، أحاط بكل شيء علما فلا يفوته سبحانه علم شيء. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. مثل ما قصصنا عليك أيها الرسول خبر موسى وفرعون وخبر قومهما، نقص عليك أخبار من سبقوك من الأنبياء والأمم لتكون تسلية لك، وقد أعطيناك من عندنا قرآنا يتذكر به من تذكر. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. من أعرض عن هذا القرآن المنزل عليك فلم يؤمن به ولم يعمل بما فيه فإنه يأتي يوم القيامة حاملا إثما عظيما ومستحقا عقابا أليما. خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. ماكثين في ذلك العذاب دائما وبئس الحمل الذي يحملونه يوم القيامة. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. يوم ينفخ الملك في الصور النفخة الثانية للبعث ونحشر الكفار في ذلك اليوم زرقا لتغير ألوانهم وعيونهم من شدة ما لاقوه من أهوال الآخرة. يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. يتهمسون بقولهم ما لبثتم في البرزخ بعد الموت إلا عشر ليال. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. نحن أعلم بما يتسارون به لا يفوتنا منه شيء إذ يقول أوفرهم عقلا ما لبثتم في البرزخ إلا يوما واحدا لا أكثر. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. ويسألونك أيها الرسول عن حال الجبال يوم القيامة فقل لهم الجبال يقتلعها ربي من أصولها ويذريها فتكون هباء. فيذرها قاعا صفصفا. فيترك الأرض التي كانت تحملها مستوية لا بناء عليها ولا نبات. لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. لا ترى أيها الناظر إليها في الأرض من تمام استوائها ميلا ولا ارتفاعا ولا انخفاضا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. في ذلك اليوم يتبع الناس صوت الداعي إلى المحشر لا معدل لهم عن اتباعه وسكتت الأصوات للرحمن رهبة فلا تسمع في ذلك اليوم إلا صوتا خفيا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. في ذلك اليوم العظيم لا تنفع الشفاعة من أي شافع إلا شافعا أذن له الله أن يشفع ورضي قوله في الشفاعة. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. يعلم الله سبحانه ما يستقبله الناس من أمر الساعة ويعلم ما استدبروه في دنياهم ولا يحيط جميع العباد بذات الله وصفاته علما. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. وذلت وجوه العباد واستكانت للحي الذي لا يموت القائم بأمور عباده بتدبيرها وتصريفها وقد خسر من حمل الإثم بإيراده نفسه موارد الهلاك. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. ومن يعمل الأعمال الصالحة وهو مؤمن بالله ورسله فسينال جزاءه وافيا ولا يخاف ظلما بأن يعذب بذنب لم يفعله ولا نقصا لثواب عمله الصالح. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. ومثل ما أنزلنا من قصص السابقين أنزلنا هذا القرآن بلسان عربي مبين، وبينا فيه أنواع الوعيد من تهديد وتخويف، رجاء أن يخافوا الله أو ينشئ لهم القرآن موعظة واعتبارا. فتعالى الله الملك الحق، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما. فتعالى الله وتقدس وجل، الملك الذي له ملك كل شيء، الذي هو حق وقوله حق، تعالى عما يصفه به المشركون. ولا تسرع أيها الرسول بقراءة القرآن مع جبريل قبل أن ينهي إليك إبلاغه، وقل رب زدني علما إلى ما علمتني. ولما ذكر الله قصة موسى وما اشتملت عليه من إعراض فرعون وغفلة بني إسرائيل، ذكر قصة آدم عليه السلام حثا على رجوع من نسي إلى طاعة الله، فقال: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. ولقد وصينا آدم من قبل بعدم الأكل من الشجرة ونهيناه عن ذلك وبينا له عاقبته، فنسي الوصية وأكل من الشجرة ولم يصبر عنها، ولم نر له قوة عزم على حفظ ما وصيناه به. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. واذكر أيها الرسول إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم سجود تحية، فسجدوا كلهم إلا إبليس الذي كان معهم ولم يكن منهم، امتنع من السجود تكبرا. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. فقلنا يا آدم إن إبليس عدو لك وعدو لزوجك، فلا يخرجنك أنت وزوجك من الجنة بطاعته فيما يوسوس به، فتتحمل أنت المشاق والمكاره. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. إن لك على الله أن يطعمك في الجنة فلا تجوع، ويكسوك فلا تعرى. وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. ويسقيك فلا تعطش، ويظلك فلا يصيبك حر الشمس. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فوسوس الشيطان إلى آدم وقال له هل أرشدك إلى شجرة من أكل منها لا يموت أبدا، بل يبقى حيا مخلدا ويملك ملكا مستمرا لا ينقطع ولا ينتهي. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وعصى آدم ربه فغوى. فأكل آدم وحواء من الشجرة التي نهي عن الأكل منها، فظهرت لهما عورتهما بعد أن كانت مستورة، وشرع ينزعان من أوراق شجر الجنة ويستوران بها عورتهما، وخالف آدم أمر ربه إذ لم يمتثل أمره باجتناب الأكل من الشجرة، فتعدى إلى ما لا يجوز له. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. ثم اختاره الله وقبل توبته ووفقه إلى الرشاد. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال الله لآدم وحواء: انزلا من الجنة أنتما وإبليس، فهو عدو لكما وأنتما عدوان له، فإن جاءكم مني بيان لسبيلي فمن اتبع منكم بيان سبيلي وعمل به ولم ينحرف عنه فلا يضل عن الحق ولا يشقى في الآخرة بالعذاب، بل يدخله الله الجنة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ومن تولى عن ذكري ولم يقبله ولم يستجب له فإن له معيشة ضيقة في الدنيا وفي البرزخ، ونسوقه إلى المحشر يوم القيامة فاقد البصر والحجة. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. يقول هذا المعرض عن الذكر: يا رب لم حشرتني اليوم أعمى وقد كنت في الدنيا بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قال الله تعالى ردا عليه: مثل ذلك فعلته في الدنيا، فقد جاءتك آياتنا فأعرضت عنها وتركتها، وكذلك فإنك تترك اليوم في العذاب. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. ومثل هذا الجزاء نجزي من انهمك في الشهوات المحرمة وأعرض عن الإيمان بالدلائل الواضحة من ربه، ولعذاب الله في الآخرة أفظع وأقوى من المعيشة الضنك في الدنيا والبرزخ وأدوم. أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. أفلم يتبين للمشركين كثرة الأمم التي أهلكناها من قبلهم يمشون في مساكن تلك الأمم المهلكة ويعاينون آثار ما أصابهم؟ إن فيما أصاب تلك الأمم الكثيرة من الهلاك والدمار لعبرا لأصحاب العقول. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. ولولا كلمة سبقت من ربك أيها الرسول أنه لا يعذب أحدا قبل إقامة الحجة عليه، ولولا أجل مقدر عنده لهم لعاجلهم العذاب لاستحقاقهم إياه. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. فاصبر أيها الرسول على ما يقوله المكذبون بك من أوصاف باطلة، وسبح بحمد ربك في صلاة الفجر قبل طلوع الشمس، وفي صلاة العصر قبل غروبها، وفي صلاة المغرب والعشاء من ساعات الليل، وفي صلاة الظهر عند الزوال بعد نهاية الطرف الأول من النهار، وفي صلاة المغرب بعد نهاية الطرف الثاني منه، رجاء أن تنال عند الله من الثواب ما ترضى به. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. ولا تنظر إلى ما جعلناه لأصناف هؤلاء المكذبين متعة يتمتعون بها من زهرة الحياة الدنيا لنختبرهم، فإنما جعلناه لهم من ذلك زائل، وثواب ربك الذي وعدك به حتى ترضى خير مما متعهم به في الدنيا من متع زائلة وأدوم، لأنه لا ينقطع. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وأمر أيها الرسول أهلك بأداء الصلاة واصطبر أنت على أدائها، لا نطلب منك رزقا لنفسك ولا لغيرك، نحن نتكفل برزقك، والعاقبة المحمودة في الدنيا والآخرة لأصحاب التقوى الذين يخافون الله فيمتثلون أوامره ويجتنبون نواهيه. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه، أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. وقال هؤلاء الكفار المكذبون بالنبي صلى الله عليه وسلم، هل لا يأتينا محمد بعلامة من ربه تدل على صدقه وأنه رسول؟ أولم يأتي هؤلاء المكذبين القرآن الذي هو تصديق للكتب السماوية من قبله؟ ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. ولو أن أهلكنا هؤلاء المكذبين بالنبي صلى الله عليه وسلم بإنزال عذاب عليهم لكفرهم وعنادهم قبل أن نرسل إليهم رسولا وننزل عليهم كتابا، لقالوا يوم القيامة معتذرين عن كفرهم، هل لا أرسلت ربنا إلينا رسولا في الدنيا فنؤمن به ونتبع ما جاء به من آيات من قبل أن يحل بنا الهوان والخزي بسبب عذابك؟ قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. قل أيها الرسول لهؤلاء المكذبين، كل واحد منا ومنكم منتظر ما يجريه الله، فانتظروا أنتم فستعلمون لا محالة من أصحاب الطريق المستقيم ومن المهتدون، نحن أم أنتم؟